تفسير الآية 112 من سورة طه، يقول تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أي وبعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي وإذا كان هذا هو عقاب من حمل ظلما الذي ذكر في الآية السابقة، فإن من يعمل من الأعمال الصالحة بأي نوع من أنواع الخير من ذكر أو أنثى، أي من عموم الناس، بشرط أن يعمله وهو مؤمن أي مصدق بالله وبرسله وبكتبه وبالآخرة وبالحساب والعقاب والجنة والنار، متمسك بأخلاق دينه الإسلام، فكانت كل أقواله وأعماله ما استطاع في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعل تاب منه سريعا وأولا بأول. فمثل هذا لا يخاف ظلما حتما أبدا من الله تعالى، أعدل العادلين الذي لا يظلم أحدا مطلقا بأي ذرة ظلم، بأن يعذب مثلا من لم يظلم أو يعذبه بظلم غيره، أو يضيع أجر عمله الخير ولا يقابله بكل خير وسعادة في دنيا، ثم بما هو أتم وأعظم خيرا وسعادة في أخرى أو نحو هذا، ولا يخاف كذلك هضما أي نقصا في أجره من خير الله وإسعاده له في الدارين على قدر تمسكه وعمله بأخلاق الإسلام. والمقصود بالظلم النقص الشديد في الحقوق، وبالهضم النقص القليل، بما يفيد مزيدا من التأكيد على تمام العدل بلا أي نقص مهما كان ضئيلا، بل يعطيهم سبحانه أجورهم على ذلك والتي وعدهم بها وافية أي كاملة تامة ليس فيها ذرة نقصان، على قدر أعمالهم وإخلاصهم وإحسانهم فيها، برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن الإخلاص والإحسان، وذلك في الدنيا قبل الآخرة، حيث يتم لهم كل الخير والسعادة فيهما، وذلك على قدر ما قدم كل منهم من أقوال وأفعال خير، وهذا هو تمام العدل، وهو سبحانه الكريم العظيم مالك الملك كله، فلا يكتفي بهذا بل يزيدهم في دنياهم وأخراهم بما لا يتوقعونه من أضعاف مضاعفة من الأفضال والخيرات والتيسيرات والسعادات. إن هذا يعني ضمنا أنه من لا يؤمن فهو في خوف حتما، حيث هو معرض لكل نقصان من الخير والأمن والسعادة في الدنيا والآخرة. هذا ومن يعمل خيرا ما وهو غير مؤمن فإنه من عدله سبحانه يعطيه في الدنيا خيرات مقابلة، لكن لا شيء له في الآخرة بالقط، لأنه لا يصدق بوجودها أصلا، وبما أنه لا يصدق بها فقد عمل الخير